فيمكن تجي المرأة جاهلة ما تدري أنه أصلا يجب عليها أن تطيع في الفراش ويجب أن تأتي حتى لو ما كان فيها واحد. هذه مصيبة. طيب فإذا ما استفاد ما يعني التعليم ما أجدى الموعظة ما أجدت الهجر ما أجدى الضرب ما أجدى التحكيم ما أجدى خلاص الفصال بالطلاق المخالعة. طيب هاتوا ما هاتوا فوائد ماشي عطنا ايش عندك عشان تروح. شو قال ان الله عليه كبيرا كبيرا شارط لي الازواج بخمر جناح ولي الجانب من كنتم تذكرون اي من كنتم تعتدون عليهن فاذكروا قدره الله من كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدره الله عليكم. طب اصبر اكتب وفيها موعظة الزوج كذلك وتخويفه بالله وأنه إذا قدر على الزوجة إيش العبارة اللي قلتها آخر شيء إيه فإن كان يقدر عليها فإن الله أقدر عليه منه عليها. أيوة إيش بعد تخلقوا بما قد أصدرتم عليه من المصرات لتنالوا إليه بعد رحاب صفراته وحد الحقوب بمثل بما لم يجعلهم العلو فيه. طيب وفيها أنه يجب على العبيد أن يخافوا سطوات الرب ويحذروا عقوبته أيوة لعلوه وكبره تعالى بس هذه مباشرة من الآية ايه يعني غير كان فائده غير مباشره انه اذا الله يعفو انت ايها الزوج اعفو مره ثانيه هذا ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن. طيب وفيها تحريم ظلم الزوجة وسوء عاقبة البغي وفيها أن للزوج على زوجته ولاية التأديب طيب يلا غيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب وفيها مناسبة العقوبة للذنب